وإلا بالكثرة أم الأحرف وإلا بالكثرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحديث واللام تختص بمعلوماتها ليستبين فضلها بذاتها مثاله إن الأمير عادل قد سمعت أن زيد راحل وقيل إن خالدا لقادم وإن جندا لأبوها عالم. الحاصل من هذه الأجزاء تقدم وأن إن أم النواصب للمبتدا أو أم هذا الباب الذي هو يدخل عن المبتدا والخبر أم الأحرف هذه التي تدخل عن المبتدا والخبر فتنصب المبتدا وترفع الخبر فلذلك اختصت بكل لام على معلوماتها فقال واللام تختص بمعلوماتها ليستبين فضلها في ذاتها فهي أم الباب وأم الأبواب لهن خصائص. تقدم أمس أن لكل باب أما فأم هذا الباب إلى أحرف الناسخة ثم ذكر هنا رحمه الله أن لأن حالات منها وجوب الكسر وذلك إذا وقعت بعد القول وكذلك بعد الحمل وأيضا إذا دخلت اللام على معمودها فهذه ثلاث أو ثلاث مواضع يجب فيها الكسر. إذا وقعت بعد القول حكيت به قال إني عبد الله. والثاني إذا وقعت بعد القسم بعد الحلف والله إن زيدا قائم. والثالث إذا دخلت اللام على معمولها إن زيدا لقائم والعجب قدر. ومن مواضعهم ابتداء مثاله إن الأمير عادل هذا مثال على أن أيضا تكتب الابتداء إذا وقعت في ابتداء كلام إن زيدا عادل إن الأمير عادل وهنا أيضا تكتب فهذه أربع مواضع أشار إليها الناظم تكتب بها إلا إذا وقعت بعد القول تكتب به إذا وقعت بعد الحلف بعد القسم وإذا دخلت اللام على معمولها وكذلك أيضا إذا جاء في الابتداء مثاله إن الأمير عادل. طيب وأما قوله قد سمعت أن زيدا راحل فهذا المثال فيه نظر كما سمعت التنبيه عليه من الشارع هذا المثال هنا فيه نظر وسيأتي التنبيه عليه من الشارع إن شاء الله تعالى. مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيد راحل وقيل إن خالدا لقادم هنا بعد القول وإن هندا لأبوها عالم قرنا المحمول للام وفي إشارة إلى أن الخبر قد يكون جملة أيضا قد يكون مفردا وقد يكون جملة ومحمولها إشارة إلى أن محمولها قد يكون مفردا وقد يكون جملة المفرد وقيل إن خالدا لقادم والجملة وإن جندا لأبوها عالم فهذا المعمول جملة وفي المثال الأول المعمول مفرد فاللام تدخل على المعمول فتختار إلا سواء كان المعمول مفردا كالمثال الأول أو جملة فمن يعرف المثال الأول إن زيدا لقادم إن حرف نصب توكيد وخالدا اسم إلا واللام لام مزحلقة وهي لام الابتداء في الأصل لكن يقال لها المزحلقة لأنها زحلقت عن الابتداء والأصل لإن زيدا أو لإن خالدا قادما ثم زحلقتها إلى الخبر ويقال لها المزحلقة أي المؤخرة زحلقة أي المؤخرة ويقال المزحلقة زحلقة ومزحلقة بمعنى واحد هو التأخير أخرتها عن مكانها الأصلي فالأصل في إن زيدا لقادم لإن زيدا قادم لكن لا يجتمع حرفا توكيد بابتداء الكلام لا يجتمع فاضطروا إلى تأخير واحد منهما فأخروا لا أخروا اللام فقالوا إن زيدا لقادم فهذا يسمى بالمزحلقة، لأنها زحلقت عن مكانها وأخرت عن مكانها الأصلي، ويقال لها أيضا المزحلقة بمعنى واحد. قادم خبر قادم مرفوع خبر عنده مرفوع عن الترفعين ضمن الظاهر على آخره. الشاهد أنها كسرت بعد القول، كسرت بعد القول والخبر من مفرد. وإن هند أن أبوها عالم إلا حرف نصب توكيد، وهند الاسم إلا منصوب على النصب فتح الظاهرة، لأبوها اللام مزحلقة. لماذا قيل لام مزحلقة؟ لأن زحلقة من الابتداء وعصر العصر، لإلا هند أبوها عالم فزحلقة من مكانها الذي هو الابتداء، لأجل أنه لا يسمى حرفا ابتداء الكلام، حرفا توكيد ابتداء الكلام. نعم. وعالم خبرها أبوها مبتدا وعالم خبر أبو. نعم. وجملة لأبوها عالم في محل رفع خبر إن، خبر إن قد يكون مفردا وقد يكون جملة، بس خبر مبتدا متقدم. أخبارهن كأخبار المبتدا، يكون مفردا ويكون ظرفا وجارا مجرورا، ويكون أيضا جملة، جملة إما فعلية أو اسمية. نفس أخبار المبتدا لأنهن ناسخ له، فالحق نفس الحق في الأخبار. قال أي أن أم هذه الأحرف الستة إن المقصورة، كما أن أم حروف الجر من، وأم أدوات الشرط إن المقصورة الخفيفة، وأم نواصل الفعل أن، أي المفتوحة الخفيفة. طيب، تقدم الإشارة إلى هذا أن الأمهات في الأبواب، وهذا يقال لها الأمهات لأن لهن خصائص، فجعل لها الأمهات بوجود خصائص دون غيرهن من أخواتهن. قال ومما تتميز فيه، ومما تتميز فيه في هذا الباب إن المفتوحة عن المفتوحة، أن المقصورة تأتي مع القول أي محكية به، نحو قال إني عبد الله، عبد من؟ قال بعلماء. وهذا مهم، يقال معرفة مواضع المقصورة متى تكثر ومتى تفتح ومتى يجوز الوجهان، هذا مهم جدا. وهنا تعرض للكثر وما تعرض لوجوب الفتح، وأيضا كذلك لم يتعرض لجواز الوجهين أي الفتح والكسر، ومن ذكر الكسر فقط. وأيضا ما سوف جميع المواضع ذكر ثلاثة أو أربعة مواضع. نعم. إن حرف توكيد ونصب، والياب والمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إلا، والمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إلا. عبد خبر إن مرفوع عن رفعين ضم الظاهرة مرفوع عنها، وعبد مضاف لفظ الجلالة مضاف. الشاهد أن إن كسرت بعد القول محكية بك، قبل هذا المكسورة. ومما تميز فيه في هذا الباب، تتميز فيه في هذا الباب إن المكسورة عن المفتوحة، أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع أو نصب أو جر، وهذا يحفظ الموضع للمفتوحة، أنك متى أردت المصدر أتيت بالمفتوحة، وإذا لم تجد المصدر أتيت بالمكسورة، هذا هو الضابط. وهناك مواضع التفصيل، فمن واضع المفتوحة أنها إذا وقعت في موقع الفاعل أتيت به، أو أنها إذا وقعت في موقع الفاعل فتحت أتيت بالمفتوحة، أو موقع المفعول أو موقع المجرور تأتي بالمفتوحة ولا تأتي بالمكسورة هنا. قالوا من التميز فيه في هذا الباب إن المكسورة عن المفتوحة، أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع، محل رفع فاعل أو في محل رفع نائب عن الفاعل. أعجبني أن زيد قائم، فما موقع أن هنا أعجبني أن زيد قائم، باع أي عجبني قيام زيد، فتأتي بأن ولا تقول عجبني إلا زيد قائم، خطأ هنا، لا تأتي إن، تأتي المفتوحة أعجبني أن زيد قائم، لأن المحتاج لفاعل، تأتي المفتوحة فيقول المفتوح هذا استخدمت إلا مع معموليها، كنت في محل رفع ساعة المفتوح ونائب الفاعل سيأتي. قال أن المفتوحة لا تقع إلا معمولة في محل رفع أو نصب أو جر، نحو وأوحي إلى نوح أنه، فما يعرف المصنعون في محل رفع نائب فاعل، قل أوحي إلي أنه استمع، ما يعرف أنه استمع، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، المصدر الأول في محل رفع نائب فاعل استماع نفر من الجن، كذلك في هذه الآية المذكورة. طيب ايش معنى قل اوحي الي انه استمع، قل اوحي الى نوح انه لم يؤمن من قومك، واوحي الى نوح عدم ايمان من قومك الا من قد امن، فانه جعل في تفاصيل عدم. هناك يا أخوان طريقة بتاوي من المصدر إن شاء الله جاهزة، طريقة حاصلها أنه إذا وجد مشتق يؤول المصدر من هذا المشتق، أعجبني أن زيدا قائما أي أعجبني في أبو زيد، فتأتي بالمصدر من هذا الخبر المشتق، إن كان الخبر مستقبلا أتيت بالمصدر من أعجبني أن زيدا قائما أي قيام زيد، وإن كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا أو كان جامدا، فإن كان ظرف الجار والمجرور تأتي بالاستقرار، أعجبني أن زيدا في التالي أي أعجبني استقرار زيد في الدار، تأتي بالاستقرار بلفظ الاستقرار، وإن كان جامدا فأتيت بالكون، أعجبني أن زيدا أخوك، أعجبني أن زيدا أخوك أي أعجبني كون زيد أخاك، هذا هو حاصل الطريقة في تأويل المصدر من أنه ما دخلت عليه، إن كان الخبر مشتقا أتيت بالمصدر منه أعجبني أن زيدا قائم، وإن كان الخبر ظرفا وجارا مجرورا أتيت بالاستقرار، أتيت بالاستقرار أعجبني أن زيدا في الدار، أن زيدا عندك أي أعجبني استقرار زيدا، وإن كان جامدا الخبر أتيت بالكون أعجبني أن زيدا أخوك، فتقول أن أعجبني كون زيدا أخاك، فهذا هو الحاصل الذي ذكر في تأويل المصدر، كيف يؤول المصدر من أنه ما دخلت عليه، تحفظوا هذا كيف؟ تأتي من عدم تأتي من عدم يلقى العدم يكون مقابل لك، فقل هذا المبني ورغم انك سمعتها هذه تحفظها كيف تؤول المصدر. قال اوحي الي واوحي الى نور انه، واعلم انه لا اله الا الله، هذا الان واعلم ان الله اله، ايش كلمتها؟ ان الله على كل شيء قدير، لو يتمم ايات احسن لكن يعرفون اول المصدر لا مثل بأن الله أظن هو الحق، طيب لا مثل بأن الله لم يكن غير ذلك، بل الله هو الحق في أمر، طيب فمن يعرف وأعلم أن الله، أنا قلت البقرة هنا أليس الذي آية البقرة أن الله على كل شيء قدير، طيب من يعرف وأعلم أن الله على كل شيء قدير، نعم الجلالة منقول بأن لفظ الجلالة منقول بأن فل على كل شيء نعم فجير خبر أنه أستاذ أن أنه لا فتح لأن في محل لفظ. نعم في محل لفظ مفروض. طيب أعلم قدرة الله على كل شيء، أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله قدير فيه وشغل ومشغل ويسره المصدر قدرة الله. ذلك لأن الله هو الحق. ومن يعرف هذه الآية؟ ذلك المشارة في محل رفع مبتدا لأن البحر جف. نعم الله هو الحق هو ضمير فاعل محل الإعراب الحق والخبر والمصدر الأول من أن ما نفهمت عليه في محل جف بكون الله هو الحق. نعم بكون هنا ما عندنا مشتق. أحسنت. طيب فالحاصل يا اخوان اننا متى ما اردنا المصدر اتينا بالمفتوحه ومواضع المفتوحه التي يؤتى بها اذا وقعت بموضع الفاعل او بموضع المفعول او بموضع نقول اذا وقعت بموضع المرفوع احسن ليدخل الفاعل نائب فاعل اذا وقعت بموضع المرفوع او موضع المنصوب او موضع المجرور او جاءت بعد لولا او جاءت بعد كذلك لو او جاءت بعد لابد هذه مواضع تاتي فيها كلمه إن شاء الله جميل هذا الكتاب أن تحفظ الآن هذا هو القاعدة الكلية أو العامة أنني إذا احتجنا بالمصدر إلى المصدر أتينا بإيش؟ في المفتوحة. متى نحتاج إلى المصدر؟ إذا وقعت موقع المفعول أو الفاعل أو إيش؟ أو المجرور. وهنا نحتاج إلى المصدر. هناك مواقع أيضا أخرى إذا وقعت بعد لو لا بعد لو ولو أنهم صبروا ولولا أنه كان من المصدقين إذا وقعت بعد لو فلولا إذا وقعت بعد لولا وبعد لو تفتح فهذه بعض المواضع تفتح. أما المقصورة فعلمت بعض المواضع أيضا أنها إذا وقعت بعد القول تحية به أو بعد الحلف أو دخل كلام على معمولها أو وقعت في الابتداء فهذه أربع مواضع تفتح تكثر فيها إلا فضل. طيب فالدواء جميل وهذا مهم جدا للطالب معرفة هذه المواضع مثلا. بقي مواضع الجواز جواز هذا وهذا. نعم إذا وقعت موضع التعليل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم لبيك إلا الحمد والنعمة لك هذا تعليل ليش تلبي؟ لأن الحمد والنعمة له بقي مواضع الجواز جواز هذا وهذا. نعم إذا وقعت موضع التعليل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم لبيك إلا الحمد والنعمة لك هذا تعليل ليش تلبي؟ لأن الحمد والنعمة له. وأيضا كذلك إذا وقعت في بعد ذا الجزاء إذا وقعت بعد ذا الجزاء يجوز الفتح ويجوز الكسر وإذا وقعت بعد إذا الفجائية هذه أربع مواضع تفهم يجوز فيها الأمران. الموضع الأول إذا وقعت موضع التعليل ندعوه أنه هو البر الرحيم ندعوه أنه وإنه يجوز هذا وهذا لأنه وقعت موضع التعليل ليش تدعوه؟ لأنه هو البر إيش؟ الرحيم ويجوز الكسر ويجوز الفتح إذا وقعت موضع التعليل. الثاني أو من المثال الأول فتسحروا إلا فتحوني بركة شوجا بإن هنا فتسحروا إلا فتحوني بركة مضيدة الهنة شوجا بإن مجال أن وقع الموضع التعليل ليش متسحر لأجل البركة الحاصلة إيش فيه لأجل البركة الحاصلة فيه فهي واقعة بموقع التعليل فيجوز الفتح إلا بالسحوري بركة ويجوز ويجوز الكسر إلا بالسحوري ويجوز إيش الفتح إلا بالسحوري بركة هذا وهذا الموضع. وأيضا منه لبيك إن الحمد والنعمة لك ليش تلبي تلبية بعد تلبية لأنه هو إيش صاحب النعم وكذلك ما ذكر من علمته إن الحمد والنعمة له. طيب تلبي لأجل أن الحمد والنعمة لك. وأيضا الموضع الثاني من جواز الأمرين إذا وقعت بعد إذا البدائية، خرجت فإذا إن زيدا قائم، خرجت فإذا إن زيدا قائم إن وأن، وكنت أرى كما قيل سيدا إذا إنه أو إذا إنه عبد القفا واللهازمي شاهد، وكنت أرى كما قيل وكنت أرى إذا قيل أي نعم وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازمي شاهد إنه يجوز إنه وأنه لأنه وقعت بعد إذا البدائية، فتحفظ هذا الموضع أيضا إذا وقعت بعد إذا البدائية خرجت فإذا إن زيدا وأن زيدا قائم هذا ما. والموضع الثالث إذا وقعت بعد ثاء الجزاء، إذا وقعت بعد ثاء الجزاء مثلا من جاءني فإني أكرمه، من جاءني فإني أكرمه، فيجوز فإني وإيش وأني، فإني أكرمه فإني أكرمه. وأيضا منه قوله تعالى فإنه غفور رحيم الذي قبل إيش من عمل سوءا بجهالة إلى أن قال فإنه غفور رحيم شاء فإنه إيش تهتم بالآية من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فإنه فإنه قراءة سريتان فإنه فإنه لأن إن وقعت بعد ذا الجزاء. فهذه المواضع يحاول تكرر، من يعيدها؟ مواضع جواز الأمرين فتح وتفتح آية وعطاية ليش المرض ايش كثر من الفنان نكمل معي التعليم وبعد إذا البدائية وبعد إذا الجزاء هكذا بطيران ايش اللي ملك الله يا أخوان لا ما أريد أن أتحدث هذا صعب هذا صعب هذا الثلاث الموضع نعم بعد إذا وقعت الموضع التعليم أحسنت إذا وقعت الموضع التعليم أكرم أو أكرم زيدا إنه فاضل أكرم زيدا إنه فاضل فيجوز إنه وإيش وأنه لأن وقع الموضع التعليم ليش الأمر بالإكرام لأن الرجل إيش لأن الرجل أهل له أهل له يوجد الفضل فيه أحسنت إذا وقعت على ذا الجزاء من جاءني فإني أكرمه فإني أكرمه وبعد إذا البداية خرجت فإذا إن زيدا أن زيدا قائم هذه ثلاثة مواضع تكبر رقية رابع صحن فلينا نتركنا يا إلهي موجود ليش أنت تنزل سب النزول يا عبد الفتاح قل ذكره فلان وفلان صاحب مسلم ذكره أكثر من كذا صاحب مسلم ما عندكم ذكر هذا طيب أنت ارتقي أتوني قال فلان قال فلان قال ابن هشام قال ابن تيمية تمام ولا بأس أن يبقى كلام المدرس الذي تدرس عنده ما في مانع ويبقى كذلك كلام العلماء المعاصرين فهم أهل لحكاية أضوالهم كذلك أيضا لكن قط النزول ما هو طيب إذا وجدت كلام لعالم متفتن فتحكي إيش كلام لعالم متفتن قال به فلان من المعاصرين قال به فلان من المعاصرين طيب نعم نعم ولا شك فلدي شاذية أنا طيب لكن تحكي عوض نفسه عن العلوم نعم ماذا تنادي مانع إن شاء الله وقلت لا تنزل في جيران فإن أهل الحديث يحبون السند العام طيب قال أي أن أم هذه الأحرف الستة إلا المقصورة كما أن أم أحرف الجر من أجران هذه المصنع حتى لا نتأخر للمسهل يوم النظام هذا ومما تتميز به في هذا الباب إلا المقصورة عن المحذوفة أن المقصورة تأتي مع القول أي محكيته فنحن قال إني عبد الله وقيل إن خالدا قادم هذا مثال الناظم وقيل إن خالدا قادم ومنه تقول وقل ومنه تقول وقل وما اشتق منه أي القول منه قال الماضي وتقول وقل وقائل كل ما تصرف فهو كذلك أيضا الحكم نفس الحكم تكسر بعده إن، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر أو بلفظ اسم الفاعل أو بلفظ المصدر، كله هذا تكسر بعده إن. أعجبني قولك إن زيدا قائم، أعجبني قولك إن زيدا قائم، فلا تكسر أو تكسر، تكسر لأنها قاعدة بعد القول، القول إن بلفظ المصدر، أعجبني قولك إن زيدا قادم، وقعت بعد القول، القول هنا بلفظ المصدر، أنا قائل إن زيدا صادق، وقعت بعد القول وهو بلفظ إيش؟ اسم فاعل، زيد مقول فيه إنه صادق، وهكذا. لا لا، كل جملة في محل ربنا عيسى عن المقول، وإن فتحت المصدر. حين يقول المصنف انه ليس مقتصرا على لفظ قال، لا، قال وكذلك ما اشتق منها، يقول وقل وقائل وقول. قال وتاتي بهذا معنى قوله ومنه تقول وقل وما اشتق منه اسم فاعل وكلام غير ذلك. قال وتاتي بعد الحلف بكسر اللام وهو اليمين، بعد الحلف بكسر اللام وهو اليمين اي في جواب القسم، سواء كانت اللام في خبرها نحو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، عند من يقول لا نظار هذا النظار حذرا عندك أنت ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، تعرف إنك بس ولا تريد تعرف ياسين؟ ها؟ طيب ياسين منهم من يتكلم في عرافه، خبر من كذا مثله في العصر ذلك، وعلى السنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، الله اعلم هل هي اسم ام لا، اما المعنى فلا معنى، لكن علم من علم وجهل من جهل، فنحن من شبهان هذا المعنى، الله اعلم في مراد الله مثل هذه الحروف المقطعه بالنسبه لنا، والا لا يجوز ان يقال ليس لها معنى. بل هي من الكلمات التي لها معنى، لها معنى لكن علمها من علمها وكهلها من جهلها، فالله أنزل القرآن لفهمك، ما هو لأنه صلاة ما يعرف ما هو فيه، هذا مو صحيح، ليس صحيح، بل لها معنى لكن الله أعلم ما يشعر، هنا خبر من كلمة محدود هو ياسين، بس في تكلف، الله أعلم ما يشعر، الله أعلم، لأنه ما يعرف معناه، وإعرابهم بني على المعنى على فهم يرجع إلى شيء وما يفهم معنى، فالإعراب فرع عن المعنى، عن فهم المعنى، الله أعلم، ولا يقال أنها ما ندري شيء، ما يزعم بعضهم، بعضهم يقول هذا قول أشاعرة، لكن لها معنى الله أعلم إيش هو، فكل ما في القرآن معلوم، كل ما في القرآن معلوم، إلا أن بعض الأشياء كيفياتها مجهولة، لكن معانيها معلومة. معانيها معلومة، فما في الجنة معلوم من نخل وعنب وغير ذلك ما ذكر معلوم المعنى، لكن الكيفية مجهولة، وكذلك ما ذكر من أسمائه وصفاته معلوم المعنى، لكن الحقيقة والكل مجهول لا نعلمه، أما المعنى معلوم أن الله يد أنه وجه ما ذكر من غير ذلك من الصفات، فلا نقول مجهولة المعنى خطأ، كل ما في القرآن معلوم يعلم من أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ويجهل وبدل جمع، فالحروف المقطعة لها معنى، لكن الله أعلم بها، هات يا إنك لمن المرسلين، لأن حرف نصب توكيد، نعم، الكاف اسمه واللام زحلقة ومن حرف جر، والمرسلين مجرور من حرف جر هي، والجار مجرور متعلق محدود خبر الشاهد، أما إن هنا فكرت لأن جاءت بعد القسم والقرآن الحكيم الواو واو القسم جاءت بعد القسم فتكسر، فانت بارك الله، قال أم لا نحو أم لا نكسر شبهنا وتأتي بعد الحمد كسر اليمين في جواب القسم سواء كانت اللام أم لا يوجد اللام أو لم توجد تكسر، نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، أنزل لا لا لا فانت إن حق نصر توكيد ولا مضغم فيها اسمها أصله إننا فانت ماذا يضني متصل من عم سور محمد نصر اسم إننا فانت أنزلناه أنزل بعمار مبني على السكون الطالب من رفع متحرك ولا أنزلناه ولا ضني متصل في محل رفع فاعل قلها ربي والجملة أنزلناه خبر فانت في محل رفع خبر الشاهد هذا الذي هو مطالب به أنت ما هو الشاهد كسر منه وجوبا احسنت لأنه قاعد على القسم وإن لم تكسر منها وإن لم يكسر المعمول باللام يجب كسر قال وتأتي أيضا في كلا الكلام أيضا تكسر ومثاله إن الأمير عاجل وتأتي أيضا في كلا الكلام نحو إن أنزلناه في ليلة القدر تكسر وإن الأمير عاجل أشار إلى هذا الموضوع بهذا المثال ومعرفة الفرق بين المستورة والمستوحة مهم جدا كما قال يا أخوان معرفة الفرق بين إن المستورة والمستوحة مهم جدا فينبغي معرفته وضابط المستوحة أن يصح تأويلها مع معموليها بمصدر هذا هو ضابط المستوحة أن يصح تأويلها مع معموليها بمصدر ومتى يصح تأويلها مع معموليها بمصدر إذا وقع فاعلا مع معموليها أو مفعولا أو مجرورا أو بعد الأولى أو بعد الأولى إلى آخر ذلك الواضع من أراد يراجع المواضع يراجع الألفية أقرب مرجع يراجع الألفية ويراجع من يعرف المواضع هذا التي تفتح فيها قال وضابط المفتوحة ليصح تأويلها مع معموليها في مصدر نحن سمعت أن زيدا قادم أي بقدومه تكون هنا باب مقدر قبل أن في مصدر نحن سمعت أن زيدا قادم أي بقدومه يكون التأويل سمعته في قدوم زيد هذا التأويل فذا مقدر قبل أن وبلغني أنه قادم أي بلغني إيش قدومه لأن الفعل يحتاج إلى فاعل الفعل يحتاج إلى فاعل هنا وبلغني أنه قادم أي قدومه إلا أن تدخل اللام على أحد معموليها فيجب الكسر في هذا الموضع يجب الكسر إذا قلت مثلا سمعت إن زيدا لقادم وهنا كسر وفتح كسر وجود اللام كما أشار الناظم أو مثلا بلغني إنه لقادم كسر وفتح كسر وأما إذا لم توجد اللام فهذا الموضع موضع الفتح إذا لم توجد اللام هذا يحصل قال سمعت أن زيد القادم أي بقدومه بلغني أنه قادم أي قدومه إلا أن تدخل اللام على أحد معمولية فيجب الكسر لأن المفتوحة نحو سمعت إن زيدا لقادم وبلغني إنه لقادم فيجب الكسر لأن المفتوحة فيجب الكسر لأن المفتوحة نحو سمعت إن زيدا لقادم وبلغني إنه لقادم لأن اللام تختص بالمعمولات المكسورة واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها بذاتها لأن هذا هو التعليل في الكسر لأن اللام تختص بالمعمولات المكسورة وهي خبرها وهي تدخل في خبرها أنها خاص الذي عندكم اسم التكريم تخذتها لكن هنا في وهي تدخل ايش في خبرها كالأمثلة المذكورة بلغني إنه لقادم سمعت إن زيد لقادم وهي تدخل في خبرها كالأمثلة المذكورة واسمها المتأخر عنها نحو وقسمها المتأخر عنها نحو إن في الدار لزيدا إن في ذلك لعبرة إن لدينا لا هنا ما جاء إن في ذلك لعبرة طيب من يعرف إن في الدار لزيدا سرعة إن حرف توكيد ونص في الدار دار ونون فعل محذوف خبر مقدم لزيدا اللام متعلقة وزيد الاسم المؤخر الشاهد أن اللام هنا دخلت في الاسم فاللام هذه لها مواضع تدخل لا موانع تدخل فيها، فهي إما تدخل على القبر أو تدخل على إيش؟ على الاسم، أو تدخل على الاسم. هناك أيضا رجال سيأتينا لهذا السؤال، سيأتينا قال وفي اسمها المتأخر عنها، هذا موضع ثاني تدخل فيه اللام، تدخل على اسمها بشرط. ما هو الشرط؟ أن يتأخر. وأما إذا متقدم على الخبر لا يجوز أن تقول إن زيدا مثلا، أو إن لزيدا في الدار، إن لزيدا في الدار، هذا خطأ. إن أردت إدخال اللام على الاسم أخرت الاسم. إن بذلك لعبرة، إن بالدار لزيدا آخر. نعم هذا ما في تأخير الاسم، إن ربة ما في تأخير، صنع الخبر. إن بذلك لآية، سنة إن بذلك لآية، هنا تدخل لأن الاسم تأخر، فهي تدخل على الخبر وتدخل على الاسم إذا تأخر. ومعمول خبرها، وأيضا هذا موضع آخر، تدخل على معمول الخبر، من على الخبر مباشرة، وإنما على إيش؟ على معمول الخبر. ومعمول خبرها نحو إن زيدا لعمرا لضارب، إن زيدا لعمر لضارب، هذا المثال خطأ صوابه، إن زيدا لعمرا ضارب، من الصواب المثال، إن زيدا لعمرا ضارب. سمع على اللام التي هي المتحلقة ما هي جارة، فهذا المثال خطأ، ما أدري هل هو من الشارح نفسه أم من بعض النساء الذين نسقوا هذا الشاب. لا سيقول عمرا هنا أتت الواو خطن، خطن العيد، سيقول إن زيدا لعمرا ضارب، هذا صواب مثال. فمن يعرف إن زيدا لعمرا ضارب؟ إن حرمته توحيد، وزيدا اسمها، لعمرا اللام متعلقة، وعمرا مفعول به لضارب، عمرا مفعول به لضارب، وضارب خبر. والشاهد تكون اللام على معمول الخبر، هذا من الواضح أن تدخل اللام على معمول الخبر، ومعمول الخبر قد يكون مفعولا وقد يكون جارا مجرورا. إن زيدا لفي الدار جالس، إن زيدا لعندك جالس، قد يكون مفعولا وقد يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. فهذا مثال المفعول، إن زيدا لعمرا ضارب، فدخلت على معمول الخبر وهو عمر. وأما المثال المذكور عندنا نصوب إن شاء الله، ما هو صحيح هذا. قال ومعمول خبرها نحو إن زيدا لعمرا ضارب، ولفي الدار مقيم، فمعمول خبر إما مفعولا أو جار مجرورا أو ظرفا. فالمثال الثاني من جار مجرور، إن زيدا لفي الدار مقيم، هذا افتح سرعة سرعة يا أخوان سرعة، إن حرف توكيد نصب، وزيدا اسمها، نعم لفي الدار مقيم، اللام مزحلقة متعلق بالخبر مقيم، فهو معمول للخبر، هو مقيم خبر إنه. والشاهد تقول، الشاهد تقول إن أنا معمول للخبر، فهو جار مجرور. قال ومعنى قول السفينة فطرها، أي ليظهر تمييزها في هذا الباب على قواتها بذاتها، أي بنفسها، وأنها أم الباب لاختصاص معمولاتها باللام دون أخواتها، ما تدخل اللام على غيرها، على غير إن، على غير معمول إن، وإنما تختص بسهولة على معمول إن. هذا هو الصحيح المشهور عندهم، لاختصاص معمولاتها باللام دون أخواتها. فما هي المعمولات التي تدخل عليها اللام؟ من يعيدها هذا عباشر؟ التي ذكرها ثلاثة، تدخل على الخبر، وعلى الاسم إذا تأخر، وعلى معمول الخبر. هذه ثلاثة مواضع تدخل فيها اللام، على الخبر إن زيدا لقائم، وعلى الاسم إذا تأخر إن زيدا أو إن في الدار زيدا، وعلى معمول الخبر، معمول الخبر إن زيدا لعمرا ضارب، إن زيدا لفرسا راكب، هذا معنى. نعم.